أي جماعاتها، أي جماعاتها، وهو جمع جثوة، وهو جمع جثوة بضم الجيم وتفتح وتكسر، والجثوة الحجارة المجموعة، والجثوة الحجارة المجموعة، فجعله بمنزلة الحجارة المجموعة المستقرة في نار جهنم. وروي الحديث بلفظ آخر من جثي جهنم، من جثي جهنم بضم الجيم وتشديد الياء، جمع جاث، جمع جاث، وهو المنتصب على ركبتيه قياما، وهو المنتصب على ركبتيه قياما، فإذا قام الرجل على ركبتيه قيل جثا. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، وفيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب، وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية المذكورة في الحديث، لأنها خروج عن دعوى الله. والدليل الثالث حديث من فارق، فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة أن مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، أن مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، وأنها خروج عن دعوى الإسلام. وتوعد من مات كذلك بالموت ميتة جاهلية دال على التحريم، وتوعد من مات كذلك على الموت ميتة جاهلية دال على التحريم. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهو حديث يروى بهذا اللفظ مرسلا عن زيد بن أسلم عند ابن جرير في تفسيره، وفيه قصة وإسناده ضعيف. والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، رواياه من حديث جابر، رواياه من حديث جابر، وليس فيه وأنا بين أظهركم، وليس فيه وأنا بين أظهركم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. هذا لفظه في الصحيحين وليس في النسخ التي بين أيدينا وأنا بين أظهركم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه من فعلته، وتغيظه من فعلته، المفيد حرمتها، المفيد حرمتها. ووجه دعوى الجاهلية في قول الصحابي الأنصاري يا للأنصار، وقول الصحابي المهاجري يا للمهاجرين، ما وقع منهما من عقد الولاء والبراء عليها، فعقد الأنصار ولاءهم على أنصاريتهم وتبرأوا من غيرهم، وعقد المهاجرون ولاءهم على هجرتهم وتبرأوا من غيرهم، فوقع بينهما المنافرة والمشاقة، فكان ذلك موجبا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن تيمية الحفيد في حقيقة دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما تقدم ذكره غير مرة، من أن حقيقة الجاهلية هي الانتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وقع منه ذلك فقد دعا بدعوى الجاهلية. فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو حزب أو تنظيم أو لجنة أو هيئة أو غير ذلك فيما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انتسابه من دعوى الجاهلية، لأن نسبة المسلمين هي إلى الأسماء الدينية الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع الانتساب إلى غيرها مخالفا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك دعوى الجاهلية. فإذا قال أحدهم: أنا سعودي، مريدا أن له بهذه النسبة مقاما ليس لغيره ورتبة ليست لسواه من المسلمين، فإن هذا من دعوى الجاهلية، فإن هذا الانتساب لا يتميز به أحد من جهة منزلته ورتبته وما له من مقام يشهر عليه. وأما إن قالها مريدا إضافة نفسه إلى بقعة من الأرض تعرف بذلك، فإن ذلك جائز لا يخالف دعوى الإسلام، فهو من النسب الجائزة لأنها لا تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قال المرء في بلد فيه جماعة منتظمة تحت ولي أمر: أنا من جماعة كذا أو جماعة كذا، وسمى جماعة من الجماعات المنتسب إليها، فهذه من دعوى الجاهلية، لأن البلد التي تكون فيها جماعة منتظمة تحت ولي أمر فتلك الجماعة هي الجماعة التي علقت بها الأحكام في الشرع، وما عداها فإنها من دعوى الجاهلية، فليس في الإسلام إلا جماعة واحدة. والله سبحانه وتعالى قد وهبنا سعة الإسلام، فلا ينبغي لأحدنا أن يضيق نفسه بالانتماءات التي ما جاء بها الشرع، فاعتزاز العبد بنسبته إلى الإسلام وما جعل الله عز وجل له من الأسماء خير له في دينه ودنياه من ضيق الانتماءات، فإن الأمر فيها كما قال العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى: إنها تجمع كدرا وتضيع هدرا. فلا ينبغي للعبد أن يكدر دينه ويهدر قوته فيما ليس له به نفع في الدنيا والآخرة، وأن يستغني بما أغناه الله سبحانه وتعالى به من الأسماء الدينية التي سماها الله عز وجل بها أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، بالتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض. والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة

لأن العبد لا يتحقق كفره بغيره إلا بالتزامه به. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، وهو بريء ممن كان كذلك، وفعله محرم لقوله تعالى: لست منهم في شيء. والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به هو الاجتماع على الدين كله، فيجب الدخول فيه وترك ما سواه. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق. أخرجه أو أهل البدعة والاختلاف أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف جدا، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير. وهذا التفسير صحيح المعنى، وهذا التفسير صحيح المعنى، ولهذا أورده أهل السنة في كتب التفسير والاعتقاد في تفسير هذه الآية وبيان معناها. وفي السنة الثابتة ما يغني عنه، فقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي غالب عن أبي أمامة أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال: كلاب النار، كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال له أبو غالب: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. وإسناده حسن. فهذا الحديث يدل على أن هذه الآية تتناول أهل البدع، فإن أبا أمامة حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها تصديقا عند ذكر الخوارج، وهم من أهل البدع وأعظمهم شرا. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال واجب، وتسويدها لا يكون إلا على مقارفة محرم. ومن أفراد الواجبات على الخلق لزوم السنة والجماعة، ومن الواجبات على الخلق لزوم السنة والجماعة التي هي حقيقة الإسلام، التي هي حقيقة الإسلام. فصار الالتزام بدين الإسلام والدخول فيه كله واجبا على المسلمين. وأحسن ما قيل في تفسير الآية المذكورة أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، فإن اللفظ عام يتعلق بكل ما يقع به الابيضاض والاستوداد، والابيضاض يحصل بالإيمان والاستوداد يحصل بالكفران، وأصله في كلام أبي بن كعب، رواه عنه ابن جرير في تفسيره بإسناد حسن. ولا يخالف هذا ما تقدم، فإن السنة والجماعة شعار المؤمنين، والبدعة والتفرق شعار الكافرين، فصار موافقا لما ذكره ابن عباس محققا مقصود الآية وتعلقها بالترجمة. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي الحديث. أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر، وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث يروى عند الطبراني في المعجب الكبير من حديث عوف بن زيد رضي الله عنه، وإسناده ضعيف أيضا. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع الحديث. ولآخره شاهد من حديث أنس رواه الطبراني في المعجم الأوسط والصغير ولا يصح، ورواه الطبراني في معجمه الكبير مقرونا بغيره من الصحابة كواتلة بن الأسقع، وإسناده ضعيف جدا. فالحديث المذكور لجمل منه ما يصح بها، وأكدها الجملة الأولى. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه برهان حرمته، فالافتراق محرم. والمراد بأخذ بعض الدين وترك بعضه أن يعتقد التزامه دون التزام غيره، فتراه معظما له معتنيا به مقدما له على غيره، لا يرعى مرتبته الشرعية ولا ينزله منزلته المرعية، فهو يتعصب له دون بقية شرائع الدين. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فصغيره منه ككبيره، وتفاوت أحكامه في رتبها لا يعني المسامحة في ترك شيء منها، فإن كلها دين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فوجب الدخول فيه كله. والدليل السادس حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمرو ولفظه: افترقت اليهود على 72 فرقة الحديث. أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن، ولفظه أتم في بيان عدد الفرق. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة على ما مر إيضاحه من أن الافتراق لا يقع إلا بأخذ بعض الدين وترك بعضه، فداء الافتراق داء يسري في الأمة ويتحقق وقوعه فيها لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ومنشأه هو أخذ بعض الدين وترك بعضه، فلا ينجو منه إلا من أخذ بالدين كله، ولا يصح هذا الوصف إلا على الباقين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال السفاريني رحمه الله تعالى في الدرة المضيئة: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 72 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفاء، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه مثل الجنون. ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين السابقين في حديث عبد الله بن عمرو، ويضم إليهما وجه ثالث وهو تسميتهم أهواء، فالأهواء ضلال، وتجاريها بهم هو في تماديهم بالضلال، وتجاريها بهم هو في تماديهم بالضلال، فربما آل بهم ذلك إلى ترك دين الإسلام، وربما آل بهم ذلك إلى ترك دين الإسلام. وذمهم بها دليل على وجوب البراءة منها بالتزام الإسلام كله، ولا يمكن للعبد أن يلتزم الإسلام إلا بأن يتخلص من كل هوى، فإن المقيم على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينزع من قلبه كل ميل إلى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، وإنما يسلم من سنن الجاهلية من التزم بالإسلام كله، وإنما يسلم من سنن الجاهلية من التزم بالإسلام كله، فلا سبيل إلى البراءة من سنن الجاهلية إلا بالتزام الإسلام كله، فدل على وجوبه كله. وشدة البغض دالة على التحريم، وبغضه يفيد محبته سبحانه مقابل ذلك، ومقابله أن يلتزم العبد بالإسلام كله، وأن يأخذه بكلكله لا يترك منه شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأن البدعة أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين ما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا إيش يا محمد؟ أحسنت. ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، وتشمل كل من درج في هذا المعنى كالكفر والشرك والبدعة، إلا أن العلماء خصوا الكبيرة اصطلاحا بما سوى الكفر والبدعة، إلا أن العلماء خصوا اصطلاحا الكبيرة بما سوى الكفر والبدعة. فالكبيرة من جهة الوضع الشرعي تتناول الكفر والبدعة، ومن جهة الوضع الاصطلاحي لا تتناولهما، وإنما اشتدت البدع حتى صارت أعظم من الكبائر بالنظر إلى متعلقها وما فيها من الاستدراك على الشريعة، وما فيها من الاستدراك على الشريعة ونسبتها إلى النقص وعدم تمام الدين وتبليغه، وعدم تمام الدين وتبليغه. وفاعل الكبيرة يقع في نفسه أنه مخالف الشريعة، وفاعل الكبيرة يقع في نفسه أنه مخالف الشريعة. أما فاعل البدعة فإنه ينسب بدعته إليها ويجعلها دينا يتقرب به، فإذا حقق العبد متعلق البدع عرف قدر عظمتها وأنها مشتملة على أصول متعددة من ألوان الشر. فتعظيم البدعة لا ينظر فيه إلى مجرد سوء ما أتى العبد ليقارن بالكبيرة في بشاعتها، وإنما ينظر فيه إلى موردها وهو الاستدراك على الشرع ونسبة تبليغ الرسالة إلى النقص. قال مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، أي لأنه لم يبلغها. فإذا تحقق في قلب العبد شناعة هذا الأمر عرف قدر البدع وأنها أعظم من الكبائر لما فيها من استدراك على الجناب النبوي وإلحاق شيء بالدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، وأن ما دونه تحت مشيئة الله، ومما دون الشرك البدعة والكبيرة، ومما دون الشرك البدعة والكبيرة، والبدع أشبه بالشرك منها بالكبائر، والبدع أشبه بالشرك منها بالكبائر، لأنهما يتعبد بهما ويتخذان دينا، لأنهما يتعبد بهما ويتخذان دينا. فالبدعة حينئذ أعظم، وصاحبها بالعقوبة عليها أجدر. فالبدعة حينئذ وصاحبها في العقوبة أجدر لمقاربتها الشرك الذي لا يغفر، لمقاربتها الشرك الذي لا يغفر. فالبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة بالشرك، فتكون البدعة أخطر وأعظم من الكبيرة. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ودلالته على مقصود الترجمة

أن عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ومن دعا إلى كبيرة من الكبائر يلحقه إثم دعوته دون إثم فعلها، يلحقه إثم دعوته دون إثم فعلها، لأنه لم يجعلها دينا ولا قبلتها النفوس كذلك. فالبدعة أشد، فالبدعة أشد، لأن داعي البدعة عليه إثم الإضلال والضلال، لأن داعي البدعة عليه إثم الضلال والإضلال، بخلاف داعي الكبيرة فعليه إثم الضلال فقط. والدليل على هذا آية وحديث، فأما الآية فقوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكن له نصيب منها، فمن للتبعيض. وأما الحديث ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني حظ منها. فالذي يلحق من دعا إلى كبيرة هو كفل منها، أي حظ من إضلاله. وأما الذي يدعو إلى البدعة فإنه يلحقه حظه من الذنب كاملا غير منقوص، ففي هذا تعظيم للبدع وتشنيع وتقبيح لها، أن على داعيها إثمه وإثم من تبعه جميعا لا ينقص منه شيء. وأما داعي الكبيرة فعليه إثمه وله حظ من إثم من استجاب لدعوته، فلا يلحقه وزره كاملا. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم، وهو بمعنى حديث جرير. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم في نظيره السابق. وقوله فيه: ومن دعا إلى ضلالة، يبين معنى قوله في الحديث المتقدم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة السيئة هي البدعة والضلالة، فالسنة السيئة هي البدعة والضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة كسابقتها في بيان فظاعة البدعة وشناعتها، في بيان فظاعة البدعة وشناعتها، لكن من جهة أخرى، وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، في بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، أن الله احتجر عنه التوبة، أي منعه منها، أي منعه منها، فلا تكون له رغبة فيها ولا مكنة منها، فلا تكون له رغبة فيها ولا مكنة منها، لأن هواه غره ببدعته، لأن هواه غره ببدعته، فاستسلم له وبقي يدين بهذه البدعة، وهو المذكور في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإنه يريد أن يتوب فلا يتوب، ويريد أن يهتدي فلا يهتدي، ومانعه من ذلك هو غلبة الهوى على قلبه، فلا يستطيع أن يكسر قيده ولا أن يحل غله عنه، فقد استمكن منه ونشب في قلبه كعلوق المخلب في الصيد إذا ضربه به، وهذا مما يتخوف به العبد على قلبه أن يعلق به شيء من الشهوات والشبهات ثم يتجارى معه فلا يستطيع أن يتوب منه، لأن هواه قد استحكم فيه. فينبغي أن ينظر العبد إلى حال قلبه بين الفينة والفينة فيغسله بصابون السنة والاتباع، لينفي عنه كل درن من هوى وشهوة، فإن العبد لا ينجو إلا بطهارة قلبه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب السالم من كل شهوة وشبهة، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط ولا يصح، بل قال الذهبي منكر. ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجزا، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما في الباب. وتقدم أن المرسل من الحديث الضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإن المطابقة بينه وبين الترجمة ظاهرة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، بل هي للبخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة إلى كتاب ابن وضاح صحيحة الإسناد، والحديث فيها مرسل لكنه جاء موصولا في الصحيحين من حديث أبي سعيد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، فتتجارى بهم الأهواء وتشربها قلوبهم وتتمكن منها، فلا يمكن لهم أن ينزعوا عنها ولا أن يخرجوا منها. فالحال كما أخبر الإمام أحمد لما سئل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة، أي لا ييسر له طلبها ولا تتطلع نفسه إلى حصولها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الشرك، البدعة شرك الشرك. فالشرك حبالة الصائد التي ينصبها لقنص صيده، والبدعة بهذه المنزلة هي حبالة شيطانية ينصبها الشيطان للناس ليصطادهم فيها، فإذا وقعوا في شبكته نقلهم إلى الشرك. فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ سوى الإسلام دينا له. نعم. أحسن الله إليكم.

ينافرهم بالكلية فيخرج إلى الكفر. والدليل الخامس حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان: أحدهما الإعراض عنها مع اعتقادي أن ما هو عليه أرجح هديا مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. والآخر الرغبة عنها بتأويل يعرض لصاحبه، فهذا لا يخرج به العبد عن الإسلام لكنه على خطر عظيم، فكل ما بعد العبد عن السنة يوشك أن يباعده عن الإسلام. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد الصلاة العشاء بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.